هذا المقصود يكون هكذا، هذا مقصود من المقصودات، شفط إليه مقصود في الميزان، ملك نصف منزل أتى كتب ترجمة أبي حنيفة في الحاشية، ثم جاء بعده الشخص لما نسخ الكتاب أدخل هذا في الأصل، فهذا هو أسباب إدخال نصوص ليست في نصوص التحقيق. ولذلك فإن التحقيق مسؤولية كبيرة جدا وأمانة يسأل عنها الإنسان أمام الله تعالى، فلزم على المحقق أن يهتم بالضبط والتدقيق والديانة، ويرعى ثلاثة حقوق، يرعى حق صاحب الكتاب الذي يحقق الكتابة، ويرعى حق الأمة، لأنه إذا قدم الأمة خبزا غير أن يقصر في حقها، وأيضا يرعى في البداية هو الأمر الأعظم يرعى حق الله. وقلنا قديما نقل عن ابن كثير أنه قال من جحد حق الله عاقبه الله ليعز ما يملك. فالقضية في غاية أهمية للإنسان يرعى حق الله. انتهينا فيما يتعلق بالحكم على القرآن، وانتهينا فيما يتعلق بمراجعة كتب الرجال. الآن المنهج والخطة التي يسير عليها الطالب في نقد الأسانيد، أولا يكتب إسناد صحيح. أنت حينما تقرأ كتاب تجد إسناد صحيح، إسناد حسن، إسناد صحيح، أو إسناد ضعيف جدا، أو هذا حديث الموضوع، ثم تجد التعليلات هذه في جميع كتب الحديث هكذا، يعني هذا على سبيل المثال مسند الإمام الشافعي فيه 1519 حديثا، لا على السعيد الآن 1178 صحيح، 1170 صحيح، 1180 صحيح، وهكذا تجد الأحاديث قد حكم على الهدف. 1186 في إسناده مقال، فإن أبا عبيدة بن عبد الله مقبول من حيث يتابع ولا مثال، شوف هذا مقبول مصطلح خاص للحافظ بن حجر ذكره في كتاب التقريب، قال ومن قلت فيه مقبول فهو حيث يتابع وإلا فلين، يعني إذا لم يتابع فهو ماذا؟ فهو لين، وهكذا. إذا هذا ما يفعله أهل التحقيق، يعني لا يأتي بهذه الأحكام احتباطا أو ينقل من هنا وهناك، لابد أن يجعل لنفسه خطة يسير عليها. الآن لأنتم لديكم بحوث، قبل البحث ماذا تأمن لديك بخطة البحث؟ فهذه الخطة تقول إسناده صحيح إذا كان السند متصل من الرواة الثقات، يكون السند متصل بالرواة الثقات لا على سبيل التعيين، هذا مثل الإمام الشافعي يرحمه الله تعالى، يقول الشافعي أخبرنا إبراهيم بن سعيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة في المتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم قبل عرفة فليصم أياما منها، هذه فتوى لأمنا عائشة في المتمتع، المتمتع الذي ذهب معتمرا ثم طاف بالبيت وسعى وحلق أو قصر ثم ينزل إلى يوم التروية يلبس الإحرام ويحرم بالحج من مكانه، فهذا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه هدي التمتع، هدي التمتع. فإذا كان ليس لديه هذا يصوم، يصوم ثلاثة أيام هناك وثلاثة سبعة أيام هناك، ثلاثة أيام هناك وسبعة أيام إلى أهله، تلك عشرة كاملة. لو فرضنا لم يصوم قبل العيد، متى يصوم؟ يصوم في أيام منى، في ماذا تسمى الأيام؟ تسمى بأيام التشريق. شوف هذا قلنا صحيح، الشافعي يروح عن إبراهيم بن سعد، وإبراهيم بن سعد وهو ثقة يروح عن ابن شهاب الزهري وهو ثقة، وابن شهاب يروح عن أروى عن عائشة، إبراهيم بن سعد معروف بالرواية عن ابن شهاب وهو ليس من مدلس، إذن هذا الثقة يروي عن ثقة عن ثقة عن ثقة، إبراهيم بن سعد ليس مدلس وقد أنعم فروايته مقبولة، وابن شهاب يروي عن الزهري كثيرا، فابن شهاب الزهري حينما ذهب إلى مصر قيل له لا نراك تروي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ولا عن عروة، قال فجئت المدينة فوجدت عروة بحرا لا تكدره الدلاء، فإذا هذا السند صحيح نحكم عليه صحيح، فإذا تجعل نفسك من هذا إسناده صحيح، إذا كان السند مسلسلا والرواة الثقات أثبت، قال كلهم ثقات وكلهم أثبت، من الثقة؟ الثقة الذي جمع بين العدالة والضبط، عدم الظالم ما لا يساوي سابقا. فإسناد الصحيح إذا كانت المتصلة قضية اتصال، كيف يعرف الاتصال؟ يعرف الاتصال إما أن يأتي الراوي متصل في إحدى صيغ السماع حدثنا أخبرنا أنبأنا سنة، وإما أن الراوي يأتي بصيغة عن أو أنا أو حدث أو هذا كل لأي شيء بالعن عن هذا الخبر. لكن جميعا ليسوا مجلسين ومعرفون بالروايات عن شيوخهم، فهذا مسلسل استقرار ومتصل نحكم عليه بأن إسناده صحيح، هذا نحكم عليه بأن إسناده صحيح والمتن أيضا صحيح لا توجد فيه شذوذ ولا علة، فالحديث صحيح. لكن عندنا الحكم على الإسناد أهو من الحكم على المتن، يعني الآن أنظر على المتن والإسناد أقول هذا المتن صحيح، صحيح المنقول من قول أمنا عائشة رضي الله عنها، والحديث صححه العلم صححه الإمام البخاري وصححه غيره. إذا أنت فقط ليس لديك خبرة في المتن فقط على ظاهر إسناد تقول إسناده صحيح، أما الحكم على المتن إذا علمت أن ليس في المتن شذوذا ولا علة تحكم عنه، أو فيه من هو صدوق حسن الحديث وقد صحح، أو فيه من هو صدوق حسن الحديث وقد صحح، هذه بصغولها أسوأ هذه القضية لأنها أصعب. من الراوي الحسن الحديث؟ الراوي الحسن الحديث عندنا الراوي تام الضبط وخفيف الضبط وسيء الحفظ وضعيف جدا. ضبط الرواة يعرف بأمور منها التلقين ومنها المعاودة ومنها أن تسبق أحاديث مع أحاديث الرواة، فيأتينا شيخ من الشيوخ يحدثنا بحديث نذهب نسمع منه، أنا الشيخ والشيخ أنتم وأنا سمعنا، ثم نأتي نحن أصبحنا بعد ذلك شيوخا وأصبحنا نحدث بما سمعناه من هذا الشيخ، فالذي يأتي بها تامة من غير زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير ولا خطأ يسمى تامة الضبط، من أخطأ نادر جدا يسمى خفيف الضبط، من أخطأ كثير يعني من أخطأ بأحاديثه القليلة يسمى ضعيف، من أخطأ أكثر يسمى متروك وهكذا. نعم يا نقل يخطئ لماذا؟ هو ماذا نتحدث؟ نتحدث عن رواية الحديث، يأتينا شيخ من الشيوخ ويجلس ويحدث في أحاديث. أنا عام 1983 ذهبنا أنا وجلسنا عند الشيخ عبد الملك السعدي، فجاء رجل مصري حلاق سأله عن حكم حلق اللحية، قال أنا حلاق وأحلق، قال له لا يجوز، والسيد دعاك كانت تقول وتقسم والذي زين الرجال باللحم، والدي لم يكن ضارضا لم يكن واسع الحفظ، فصار لما يحدث ويحسن نفسه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا وجوهكم باللحم، وانا اسالك اقول لك يا ارتاح هذا ليس من قول النبي انما من قول السيده عائشه، والشيخ عبد الملك هكذا قال. اذا الان والد لما نقل الخبر اخطا فيه، لم يخطئ متعمدا لكنه لم يرفض، فنحن نتحدث عن شيخ في درس الحديث، هذا الشيخ عند طلاب كثر، لو فرضنا جاءنا مثلا الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي وهو علامة وحافظ هذا الرجل، وذهبنا نحن نسمع منه سمعنا منه 100 حديث، أنا سمعت منه 100 حديث أخطأت فيه 20 حديثا، أحاديث كيف ينظر إليها حتى يعرف أن ماهرا أخطأ أم لم يخطئ؟ تقاس مع أحاديث الثقات الأثبات الملازمين له، فإذا وجدنا ماهر أخطأ في 20% يسمى ضعيف، يقال ماهر ضعيف. جينا على أقل في 100 حديث كلها ضبطها إلا 4 أحاديث، ماذا نقول عنهم؟ خفيف الضبط، نسبة 95% عالية، نسبة 5% قليلة، نقول خفيف الضبط. جينا على الشيخ اللي ثالث مكيف نصف حديث أخطأ فيها، كيف يخطئ بها؟ يجعل المرفوعة موقوفا، يجعل موقوفا مرفوعا، يخطأ بالأسماء، يخطأ بالرواة، يخطأ بالصيغ السماع وهكذا. شوف نوع الخطأ كيف نعرف نوع الخطأ؟ نوع الخطأ لما ندرس كل من الأحاديث المقطوعة. إن من الله علينا بالحسنى وأخذنا العلل سنسير سيرا حسنا بإذن الله تعالى، فحينها تجري كيف تقلد. فهكذا إذا ضبط الرواة يعرف بسبر المرويات، جاءوا على مرويات اعتبروها قاتلهم الرواه المحتلين الظالمين. اللي حافظ اقطع شيء منها ضعيف، اللي ضابطها مثل 2% تم كان الضبط، مثل الشيخ متين 5% تم حفظ الضبط، مثل الشيخ اغلب احد خطا يسمى متروك، قال هذا متروك لا نريد ولا نريد حاجبا. يعني كل شيء لا ينتبع فيه لا في المتابعات ولا في الشواهد ولا في الاصول ولا في الفروع ولا في غيرها. هذه طريقه يعرف فيها الضرابي. عندنا طريقه ثانيه التلقين. ما هو التلقين؟ ان يلقن الراوي ما ليس من مرويه. ناتي على الشيخ الطيب نقول له يا شيخ انت ذهبت الى العراق وحدثت العراقيين بهذه الاحاديث وهذه الاحاديث عندنا نريد ان نقراها عليك. حتى هذا ما نسمى القراءة على الشيخ وسمى العرض. فاتينا بالاحاديث اتينا بالموضوع اتينا بعشر الاحاديث الصغار حالي عشر جعلنا المرسلة مسندة والمسندة يعني غيرنا فيها. فإن علمها الشيخ وقال توقف هذا ليس من حديثي الصواب كذا وكذا، إذا ردها يسمى لم يقبل التلقين. لكن إذا الشيخ عبرك عليه ماذا يسمى يقبل التلقين؟ يتحول من ضابط إلى ماذا؟ إلى ضعيف. القضية الثانية المعاودة. ما هي المعاودة؟ نسمع منه الأحاديث الآن، نأتي بعد سنة أو بعد ستة أشهر نسمع منه تلك من الأحاديث. يعني سمعنا منك الأحاديث 100 حديث أحيث بها 100 من بعد 6 أشهر نسمعها منك أو بعد سنة أو بعد سنة أو بعد 3 نفس الأحاديث. فإن أتيت بها كما حدثتنا بها أولا فأنت كامل صلاة. أما إن خالفتنا الشك فقد ساء حفظك وتغيرت ولا الأمر فرجع عندك. ماذا يسمى؟ يسمى بالمختلف. هذه قضية يعني في غاية الجمال والإحسان يدرسها دراسة واعية. ومن أعظم النصيحة للأمة أن الإنسان يسعى لمعرفة الصحيح من الضعيف وأنه ينقل المرويات على حسب القواعد التي وضعها الأئمة الجهالة. إذا الإسناد صحيح إذا كان السبب مسلسل من رواة الثقات أو فيه من هو صدوق حسن الحديث. من هو الصدوق؟ هذا الصدوق اللي مثل المثيل أخطأ 5% وصاب 95%. ماذا نسميه؟ نسميه صدوق حسن الحديث. هذا الصدوق حسن الحديث أحاديثه لو فرضنا أتانا بواحد من 95 شو نسمي هذا من صحيح حديثة لما يتابع بالحديث أتانا بحديث قد توجع به يتحول هذا من 95. إذا عدنا واحد من 5 معناه أنه قد خالف الثقات ماذا يكون من ضعيف حديثه. إذا أتانا بحديث لا من 95 ولا من 5 لم نجد له لا متابعا ولا مخالفا وليس في الحديث نجارة في المتن ماذا نحكم له؟ هل نضيفه ضمن 95 أم نضيفه ضمن 5%؟ إضافته إلى 95 أقرب. فماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه بالحسن، نستحسن قبول هذا الحديث. إذا الحديث الحسن ما هو؟ الحديث الحسن هو الحديث الوسط الذي بين الضعيف والضعيف فهو فوق الضعيف ودون الصحيح. من راوي الحسن؟ هو الراوي الذي خف ضبطه قليلا فروى جملة من الأحاديث أصاب في بعض وأخطأ في بعض، فما أصاب فيه وتوجع عليه فهو من صحيح حديثه وما أخطأ فيه وخولف فيه فهو من ضعيف حديثه. ما لم نجد له متابعا ولا مخالفا فهي من أحاديثه المقبولة وجه الكتاب. شوف تعريف هذا النوع، تعريف فيه صعوبة. يعني ابن الجوزي في العلم مثلا قال ما فيه ضعف قريب محتمل، يعني عنده خلل الحفظ مثيل لكن هذا احتملناه بعض، احتملناه وقبلنا الاحاديث اللي لم نجد لها فيها مخالفا فيها لان نسبه الاحاديث اللي انفرد بها افضل. يعني حينما نجرها الى 95 افضل من نجرها الى 5 احاديث التي اخطا فيها وهكذا. فهو الراوي الوسط. شو هكذا عرفه وعرف منه عرف الترمذي في كتابه قال هو الذي لا يكون فيه شاذ ولا متروك وليس فيه شذاب ولا متروك ويروى من وجه اخر يعني هذا فيه ضعف قريب محتمل. ابن الخطابي قال هو الذي هو ما عرف مخرجه واتصل رجاله وعليه مدار اكثر الحديث، يعني قال وهو الذي يقبله العلماء وتأويله عامة الفقهاء أيضا تعريف كثير قوي. ابن كثير ماذا قال؟ قال في تحرير معناه اضطراب. الذهبي في الموضوع قال ثم لا تطمح أن تجد للحديث الحسن قاعدة كلية تندرج تحتها جميع الحديث الحسن، فأنا على إياس من ذلك. ولكن الراوي الحسن مثل مثيل يختلفون بعلماء، يجينا واحد يطلع على حديث ضعيف ما ليش حكم عليه الله، يجينا واحد يطلع على 95% حكم عليه بأنه ثقة، بأنه ثقة. والصواب أن عندنا اطلاع واسع وشامل نطلع على أحاديث الصواب وعلى أحاديثه الخطأ التي أخطأ فيها حتى نحكم فيه حكما صحيحا. فالحديث الحسن، فلو فرض ما عندنا شخص مثل مثيل وهو صدوق حسن الحديث، قلنا أو فيه من هو صدوق حسن الحديث وقد توهم، قال صدوق حسن الحديث أول حديث توبع فيه يرتقي حديثا من ماذا؟ من حسن لذاته إلى صحيح لغيره. لماذا قلنا صحيح لغيره؟ بسبب المتابعة، أي صحيح لأمر أجنبي آخر، بهذا الأمر الأجنبي الآخر ارتقى من الحسن إلى الصحة ومثل صحيح لغيره. أما الصحيح لذاته مثل هذا الحديث اللي عندنا مر عندنا الشافعي عن إبراهيم بن سعد عن الجهاد الزهري عن عروة عن عائشة، قال صحيح لذاته بنفس الشروط الموجودة وقد توبك. عندنا هذا مثل ايش؟ مثل محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، له أحاديث أصاب فيها وله أحاديث أخطأ فيها وله أحاديث لم نجد له متابعا ولا مخالفا. لما جاء محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي بحديث يتابع فيه فهو صحيح، يجينا بحديث يخالف فيه فهو ماذا؟ فهو ضعيف. يجينا بحديث لا نجد له متابعا ولا مخالفا ولا نجد في متنه نكارة، خلوا بالكم قضية في غاية الأهمية، لا نجد في متنه نكارة فهو حديث حسن. عندنا حديث أورد محمد بن حارب نفس محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم الإناء فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه. ما رأيكم هذا الحديث؟ هل فيكم من يعمل بهذا الحديث؟ الحديث لا نعمل به. أنا كنت في مجلس في مكة المكرمة وفي ذيك علم بيت 9 دكاترة وتاجر من جامعة من كبار العلماء، فبعد أن أذن المؤذن وانتهى الأذان أداروا للناس ما أنا أنكرت عليه مباشرة. قالوا يا شيخ ما هذا الحديث؟ قلت لهم أولا الحديث ما قال هكذا، الحديث يقول إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم الإناء فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه. والحديث ضعيف حتى لو صح ليس هكذا، معنى كان بيده فضحك الناس انت سالت القضية. هذا الحديث الذي أورد محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة هذا حديث منكر وهو حديث باطل. قد تقول لي أين في المخالف؟ خالف من؟ نقول خالف الأحاديث الصحيحة. قل إن بلالا يؤذن بليل فكل واشرب فإذا أذن ابن أم مكتوم فلا تأكل ولا تشرب، هذا حيث متفق عليه وتعرضه الأحاديث الدالة كثيرة جدا، وأن النهار يبدأ بماذا؟ يبدأ بالفجر، فهذا الحديث يخالف ما عليه الفقهاء من الفجر ويخالف الأحاديث الصحيحة الواردة، فهو حديث منكر باطل. هل أن كل حديث يروي محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة ضعيف؟ لا، إذا روى شيء توبع عليه يرتقى الحديث للصحة، وإذا روى حديث فرد به وليس منكرا نحكم له بماذا؟ بالحسن. هل توجد أحاديث بهذه الطريقة؟ نعم، يقول العراقي مؤلف كتاب التبصرة والتذكرة. من عندكم من بيكم عندك التبصرة والتذكرة ولا واحد؟ جيد. يقول في هذه الأشياء التي يقول نظمتها تبصرة للمبتدئ تذكرة للمنتهي والمسجد، يقول الحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمثل لولا أن شفت إذ تابعوا محمد بن عمرو عليه فركق الصحيح يجري. هكذا قال العراقي في ألفيته المشهورة باسم ألفية العراقي والتي اسمه التبصرة والتذكرة وقد شرحها بشرحين اثنين الشرح المتوسط اسمه شرح التبصرة والتذكرة طبع بحمد الله وثم شرح آخر اسمه الشرح الكبير ما تلبث منه وصل فيه إلى الضعيف. هذا التبصرة والتذكرة اختصار لماذا؟ نظم لماذا؟ نظم لكتاب الصلاح. وقلنا في لما تحدثنا عن الخطيب البغدادي وتحدثنا عن نشأة المصطلح تحدثنا عن كتاب ابن الصلاح ونقلنا قول الحافظ ابن حجر قال لا يحصى كم ناظم له ومقتصر وشارح ومستدرك ومنتصر يعني لا يحصى من الكثرة كم الذين نظموه والذين اختصروه والذين شرحوه والذين نكثوا عليه كتاب ابن الصلاح. فالتبصرة والتبصرة أحد الكتب التي ماذا صنعت كتاب ابن الصلاح؟ نظم بألف وخمسة أبيات فهو نظم كتاب ابن الصلاح. أنت لا لو فرضنا في حقك وما عندك هذه الأبيات وقلنا إحنا بالتحقيق ترجع إلى موارد المصنف ومن استقى منه ما هو مورده في هذا المورد كتاب ابن الصلاح ترجع إلى كتاب ابن الصلاح حتى تضبط النص اللي عندك صوتا حتى تفهم هذا الكلام حتى تظهر أن العراقي أجاد في اختصار كتاب ابن الصلاح نظمه أنه أكثر. قال ابن الصلاح في الكتاب المسؤول اسمه معرفة أنواع المعرفة من منكم عنده في الكتاب؟ لا أحد. قلنا أنه ضروري لطالب أن يبني مكتبته وأنه يسميه ماذا؟ ماذا يسميه؟ قد يأتيك في الامتحان ماذا تسمي مكتبتك؟ شنو الجواب؟ تسميها جنة الدنيا. قلنا في المحاضرة السابقة قال ابن الصلاح محمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة فهو صادق ليس بكذاب. بالصيانة يعني له عدالة ظاهرة وله عدالة باطنة يعني ليس لديه ما يشوبه لكنه لم يكن من أهل الإثقال يعني لم يبلغ بالضبط أعلى مراتب الضبط لم يكن سامة الضبط حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه بعض الناس حكم عليه بالضعف بسوء حفظه بسبب هذه الأحاديث التي قد أخطأ فيها منها هذا الحديث حتى أن العالم العراقي الأنباري الرمادي يحيى بن معين ماذا قال؟ قال رواية محمد بن عمرو بن علقمة بن قاصلية عن أبي سلمة منكرة هكذا حكم عليها. يقول ابن الصلاح رحمه الله حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته فهو صادق ليس كاذب وهو جليل إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالديانة. يقول فحديثه من هذه الجهة حسن فهو حديث حسن على هذه الطريقة روى عن كثير من الأحاديث أصاب في قسم أخطأ في قسم يسير ليس لديه ما يضعفه إنما هي أحاديث يسيرة بنسبة يسيرة أخطأ فيها. قال فحديث من هذه الجهة حسن. يقول فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه الكفر أنتم تتذكرون حينما أتيناكم بحديث إنما الأعمال بالنيات وقلنا بأنه رواه عمر بن الخطاب وعن عمر علقمة بن وقاص وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي وعن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري وعن يحيى بن سعيد الأنصاري رواه أكثر من 100 واشتهر وانتشر في الأمصار. فقلنا هذا فرد قلنا مخرجه مدينة مخرجنا مدينة قلنا فرد فتفرد به عن النبي عمر وعن عمر علقمة وعن علقمة محمد وعن محمد يحيى يسمى فرد نعم بعدين اشتهر لكن أصل يبقى هذا فرد يعني هو هذا أصل احنا في قضة التواتر والمشهور والعدل نأخذ بالأكثر أو بالأقل في الطبقات لو فرضنا طبقة من الطبقات فرد نحكم على فرد أقل طبقة عزيزة تحكم على عزيزة أقل طبقة مشهور وهكذا نحكم على أقل فهو واحد ما يفصح على بالتابعين بثلاث حلقات فهو أربع حلقات فرد فنحكم عليه فرد أصلا فرد الشهرة أصبحت هذه الشهرة متأخرة، حتى قاعدنا قاعدة بأن الحيث قد يبدأ فردا ثم يشتهر وينتشر ثم ينزل بعدها شيئين، ينزل في المصنفات. وذلك عن يحيى بن سعيد رواه بشياء معينة ورواه الحميد، الحميد صح مصنف عن الحميد رواه الإمام البخاري وهكذا. حدثنا في حينها أن ثمة إذا يجينا حديث صحابي آخر ماذا نسميه؟ حديث مستقل. إذا يجينا من غير تابع ماذا نسميه؟ نسميه وجه. إذا يجينا سند آخر من تابع آخر ماذا نسميه؟ نسميه وجه. فقلنا احفظوا الوجه واحفظوا المخرج واحفظوا المدار ما هو المدار واحفظوا الحديث. فماذا يقول المصطلح؟ لأن أنت لما تضبط مصطلحات أهل الحديث تتمكن من معرفة المصطلحات فهم كلامك. يقول فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر، أوجه يعني مو وجه واحد، يعني يروي غير أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، عدد كبير جدا من الرواة، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. وأنتم تحفظون أن من أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فأيضا يروي عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ويروي سعيد المقبري، ويرويه أبوه أبو سعيد مقبوري، عندنا ثابت من رسالة سعيد بن أبي سعيد مقبوري عن أبيه عن أبي هريرة. فسعيد ابن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة، وأبوه يروي عن أبي هريرة، وسعيد بن أبي سعيد يروي عن أبيه عن أبي هريرة، ويروي عن أبي هريرة مباشرة. فالحديث هذا رواه الابن والأب، رواه سعيد المقبوري، ورواه أبوه أبو سعيد، ورواه عطاء ابن أبي رباح، ورواه عطاء مولى أمي قبيه، وقبيل عبد الرحمن أعرج، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير، يعني حيث رواه عدد من الرواة عن أبي هريرة متابعين لأبي سلمة بن عبد الرحمن متابعة تامة. وهؤلاء يسمون متابعين لمحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، متابعة ماذا؟ متابعة نازلة. فحيث لولا أن تطلع على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، من يروي؟ يرويه محمد بن عمرو بن عنقر بن مقاص الليثي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عدد من الرواه رواهم عن ابي سلمة، لان ابو سلمة احد الفقهاء السبعه، هذا ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف، فابو سلمة احد الفقهاء السبعه، توفي عام 94، وهو إذا فقيه كما قلنا الفقهاء السابق هو فقيه صاحب مكانه كما نسنت الآن أنتم مختصون بالفقه، فإذا أبو سلمة عبد الرحمن مختص بالفقه وهو عالم بالحديث عالم بالفتيان. لما ذهب الزهري إلى مصر ويحدث عن علماء المدينة قالوا لا يرى تسرع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ولا عن عروة. في حياة ابن عباس كان يتناظر أبو سلمة بن عبد الرحمن مع من؟ مع عبد الله بن عباس. من الذي كان يحكم بينهم؟ أبو هريرة. فإذا هذا أبو سلمة عالم فحل. متى توفي أبو هريرة؟ عام 52. متى توفي أبو سلمة؟ عام 94. يعني قبل وفاته 45 سنة كان يتناظر مع ابن عباس بحضور أبي هريرة، واحتمال أكثر من 45 سنة. إذا من هذا عالم من كبار علماء أبو سلمة. لما توجد معالم هكذا أخوات اللي يرون عنه كفر قلة كفر. فمحمد بن عمرو بن علقمة روى الحديث عن أبي تابعه في الرواية عن أبي سلمة عدد كبير من الرواة يسمى متابعة تامة، وروى الحديث عن أبي هريرة غير أبي سلمة عدد كبير ذكرناهم اللي هم عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وسعيد المقبري وأبوه وعطاء وحميد بن عبد الرحمن وأبو زرعة بن عمرو بن جرير. هذه تسمى متابعات تامة لأبي سلمة، وتسمى متابعات نازلة لمحمد بن عمرو بن عطاء. شيخ عمر شرح لي من المتابعة التامة والمتابعة النازلة. لو لم يكن لديك علم بهذه من قبل وسمعت ما قلته أنا الآن كان تستطيع أن تحلل من هذا الكلام تعريفا للمتابعة التامة وتعريفا للمتابعة النازلة، فقل يرحمك الله. وهذا مثلا يقول هذا الكلام هي ثم فضل أو من الصحابة مع الصحابة الثانية الكتابة الصحابة في هذا الحديث بالنسبة لحديث صحابي مثل في شاهد حديث آخر إحنا نحكي على الأوجه لما جينا وجه آخر نفس الصحابة أبو هريرة حديث دولة نشط على أمتي جاءنا لما قلت محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رواه عدد من الرواة عن أبي سلمة متابعة تامة لمحمد بن عمرو رواه عدد عن أبي هريرة يصير متابع تامة لأبي سلمة متابع نازل لمحمد بن عمرو مستفيد من كلام هذا صريح من كلام هذا الصريح مع المقدمة تطلع النتيجة لا نريد أن نتحدث بالمنطق لكن القضية في غاية الظهر نقول المتابعة التامة هي أن نتابع الراوي راويا في روايته عن جهة لما جاءنا راوي فقط من تلاميذ أبي سلمة من تلاميذ أبي سلمة بن عبد الرحمن رواه عن أبي سلمة فقد تابع محمد بن عمرو متابعنا تامة لما جاءنا غير إسناد إسناد ويروى في الإسناد عن عطاء عن أبي هريرة جينا إسناد عن سعيد عن أبي هريرة جاءنا إسناد أبو سعيد عن أبي هريرة وجاءنا إسناد أبو عمرو بن أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة هذه متابعة نازلة متابعة نازلة المتابعة التامة والنازلة كلاهما تقوي الخبر كلاهما تقوي الخبر هذا مما يقوي الخبر أن حيث روي عن أبي سلمة رواه عدد ورواه عن أبي هريرة عدد فمحمد بن عمرو توبع متابعة تامة وتوبع متابعات نازلة إذا هكذا قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول ابن الصلاح محمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة لكنه لم يكن من أهل الإتقان يعني لم يكن في أعلى مراتب الضبط حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حبه ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته فحديثه من هذه الجهة حسن فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر ذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه. الآن نعرف فلسفة المتابعة لما عدنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي غلطه ليس تام يعني عدنا خلل نسبة 5% مثلا هاي الخلل لما يتابع ماذا نستفيد من المتابعة ما كنا نخشاه قد زال ما كنا نخشاه قد زال وهكذا يعني هو شخص من الأشخاص يريد أن يشتري حاجة من حاجاته يخشى هذا الشيء ثم يسأل الإنسان يقول له هذه الحاجة لا تخف منها هذه الحاجة أمينة فخلص يقدم على هذه الحاجة وهكذا لا ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه بس حتى نعرف فلسفة المتابعة ماذا نستفيد من المتابعة نستفيد أن الراوي الذي خف ضبط الضبط أو في حفظه شيء قد زال ما كنا نخشاه بوجود المتابعة أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى نعم وانجبر ذلك النقص اليسير فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح التحق من الحسن لذاته إلى صحيح لغيره قال العراقي شوف العراقي صاحب أصالة في كتاب شرح التذكرة والتذكرة لا يكتب وهمنا يرحمه الله تعالى عالم في غاية الجودة والإتقان يقول وقد أخذ ابن الصلاح كلامه هذا من الترمذي أخذ هذا الكلام من ما هو مصدره من الترمذي فإنه قال بعد أن أخرجه من هذا الوجه من منكم لديه جامع الترمذي ولا واحد ما شاء الله أتريدون أن تكونوا فقهاء أي فقهاء ولا تكونوا في كتب الستة فاتقوا الله يا عباد الله جامع الترمذي ينال عن إخوانه الكتب الأخرى بميزات من ميزاته أنه يحكم على الأحاديث من ميزاته أنه يذكر الجرح والتعديل من ميزاته أنه يذكر قضايا فقهية من ميزاته أنه يشرح بعض الأسباب لذلك هو كتاب عملي هذا الكتاب كتاب عملي فلم يروي الحديث يتحدث عنه من ميزاته أنه يذكر أحاديث الباب وفيها فائدة عظيمة جدا لما يقول في الباب عن فلان وفلان وفلان فحينما أخرجه قال حديث أبي سلمة ولما أخرجه قال العراق ولما أخرجه قل أخذ ابن الصلاح كلامه هذا من الترمذي فإنه قال بعد أن أخرجه من هذا الوجه شاوج محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبي سلمة عن أبي هريرة هذا وجه وعندنا وجوه أخرى ما هي الوجوه الأخرى عبد الرحمن بن هرمز هذا وجه عن أبي هريرة. سعيد المقبري عن أبي هريرة. أبو سعيد المقبري عن أبي هريرة. عطاء عن أبي هريرة. حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. أبو زرع هذه كلها رجال. فيقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يقول لقد أخذ ابن الصلاح كلامه هذا من الترمذي، فإنه قال بعد أن أخرجه من هذا الوجه. حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عندي صحيح. ثم قال وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه روي من غير وجه، يعني لو باق فقط يرويه محمد بن علقمة محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة ما لحسن عليه الحسن، إنما صح لأنه روي من غير وجه، فارتقى من حسن ذاته إلى الصحيح لغيره. هذا انتهينا منه. ثانيا إسناده حسن إذا كان في السند منه أدنى من رتبة الثقة وهو الصدوق الحسن الحديث. وعندنا رواة كثر من محمد بن عجلان مثل عاصم بن بهجل عاصم بن أبي النجود إذا روى حديث نعم. إي نعم، فهذا لم ينفر بخبر من دول الرواة اللي يسمون الصدوق حسن الحديث يكون حديثه الحسن، فنقول إسناده الحسن إذا كان في السند منه أدنى من رتبة الثقة وهو الطريق الحسن الحديث ولم يتابع. قد يأتينا السؤال هكذا يقول ما هو الذي دون الثقة؟ تأجيل خط كثير هو الطريق الحسن الحديث، هذه ثلاث كلمات. أو كان فيها الضعيف المعتبر به، الضعيف المعتبر به هو الراوي الضعيف، هذا الراوي من قناة حديث اسمع حديث أخطأ نسبة عالية نسبة 15% أو نسبة 20% مثلا، وهذه النسبة تختلف مع الأحاديث كثرة وقلة، قد واحد يسمع 9 أحاديث يخطأ الحديث ويصير حديثا، فمن أخطأ بماذا؟ أخطأ بثلث أحاديثه، قد واحد يعطيه حديث يخطأ أخطأ فاحشة يقول دار قطني أحيانا في بعض الوقت يقول هذا الحديث يسقط 1000 حديث. أبو إسحاق الحويني رجل من أهل العلم والفضل والدعوة نحسبه الله كثيرا، تكلم في رمضان في سبع رمضان في محاضرة أسقطت 1000 محاضرة حينما تكلم بكلام وتشفى بمن سبق السيسي، حتى السيسي لما جاء بعده بأسبوع أصبح يستدل بكلام من بكلام أي حد، فثمة أخطاء كبيرة جدا، فقد يأتينا خطأ يخطئ في حديث يسقط أحاديث كثيرة جدا، فالخطأ يختلف من خطأ إلى خطأ، خطأ في الإسناد أحيانا، خطأ في المتن أحيانا، أحيانا خطأ فقهي، أحيانا خطأ يسير، يعني نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، هذا الحديث، شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر، هذا الخطأ الذي عمر يسير له كذلك، ليش شديد؟ لربما في حال المقال فلا نهى عن يتزعفر الرجل في حال معينه يغض وحده، احسن هو جاء مقيد النهي للرجاع عن التزعفر، لما رواه شعبه قال نهى عن التزعفر اصبح ماذا؟ اصبح مطلق يشمل الرجال والنساء، والتزعفر للنساء حلال لن يقصد بحقهن الزينه ولا يقصد ولا تقصد الزينه بحق الرجال، فهو لما جاء حديث مقيد وجعله مطلقا اخطا فيه خطا ليس من أجل حديث الذي يقول إذا نام أحدكم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده، شعبة رواه لفظ منه لا يدري أين باتت يده، قد يكون وضعها هنا قد يكون وضعها في أنفه قد يكون وضعها في مكان آخر، بينما زيادة من زيادة خطأ زيادة وأخطأ طوته، هاي الزيادة أخطأ طوته تخالف قضية مادة طوته وهكذا، فإن الخطأ يختلف من خطأ إلى خطأ. فشوف هنا نقول فيما يتعلق بإسناده حسن إذا كان فيها الضعيف المعتبر به، الرواة الضعفاء ليسوا في مرتبة واحدة، وهناك ضعيف يعتبر به، ما معنى يعتبر به؟ يصلح للاعتبار، يصلح أن يعتبر بحديثه، ويصلح أن يصلح أن يكون ماذا؟ يصلح لأن انتفع به، وقد يأتينا راوي لا يعتبر بحديثه، يعني يعتبر به متابعة الشواهد، قد يتقوى بغير الآخر وقد يصلح لأن يقوي غيره، هذا المقصود يعتبر به، فقد يأتينا ضعف ضعفا كبيرا لا يكون هذا الأمر. شوف الضعيف المعتبر به. ما الذي يقابل الضعيف يعتبر به؟ يقابله ضعيف لا يعتبر به. هذا أو المقبول. هذا المقبول هذا خاص بمصطلح الحافظ بن حجر. إياك أن تتشتت. يعني ابن حجر إذا قال في فتح الباري مقبول يقصد مقبول. وإذا قال في التقريب مقبول ماذا يقصد؟ يقصد هو الراو اللين الذي لا تذكر. قال ومن قلت فيه مقبول فهو حيث يتابع وإلا فلين. أو اللين الحديث كان يطلق لين الحديث. لين الحديث يعني ما قال ضعيف. قال لين الحديث يعني معناه ضعفه بتضعيف يسير. أو السيء الكفر أحيانا يطلق يقابل لين مقابل ضعيف الحذر ما يطلق لفظ السيء الكفر. ومن وصف بأنه ليس بالقوي يقال أحيانا عن غاوي ليس بالقوي. أو يقال يكثر حديثهم. أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس المتوفى عام 77 و200 قال عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني يكتب حديثه ولا يسجل. يأتي مثيل يقول كيف يكتب حديثه؟ هاي جملة نستطيع أن ندعي وراها فارزة صحيح فارزة أن نقرأ يا مثيل يرها من فارزة ولا يسجل به. يطلع المثل النقطة ما يطلع المثل النقطة هاي فارزة لأن فارزة لما سكوت يسير يكتب حديثه ولا يسجل به. بس لما تكون نقطة بحيث يصبح سكوت طويل أو الناس سكوت طويل ما يصبح. فقال يكتب حديثه ولا يسجل به. قد يأتينا قال يقول أليس هذا الكلام متناقضا؟ كيف يكتب حديثه ولا يسجل به؟ نقول يقصد يكتب حديثه عند الاعتبار وعند التقوية ولا يسجل به عند الانفراد. طبعا هذا من تجدد أبي حاتم حينما قال هذا القول في عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو معروف بالشدة يرحمه الله تعالى. إذا تابعه من هو بدرجته يتابعه من هو مثله أو أعلى منزلة منه فهو يشمل السند الحسن لذاته والحسن لغيره. إذا قلنا السند الحسن يشمل الحسن لذاته اللي هو من ذاته مثل حديث في إسناد الحمل بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي. يشمل الحسن لغيره لو فرضنا فينا راوي ضعيف يعتبر به ثم يتابع فيرتقي. فرق قضية المتابعة والشواهد. ليس كل ضعيف يقوي ضعيفا. ليس كل ضعيف يقوي ضعيف. بعض الناس عندهم ولع. الشيخ عبد الملك الساعي إذا درس في الماجستير وفي درسنا كتاب ميزان العقول وفيه حديث أصحاب النجوم قلت له هذا الضعيف لا يصح إسناده ثالث. قال الشيخ حفظه الله قال هل حيث ما إن كان ضعيف له طريق آخر فيتقوي. حيث له خمسة طرق لكن كل طريق من طرق ثالث لا يقوي بعضها بعضا لا يقوي بعضها بعضا. فإذا الإنسان ليس كل ضعيف يقوي ضعيفا. لكن نفهم الفلسفة لو فرضنا عندنا لو كان لدينا راوي في حفظه شيء وجاء من طريق آخر فهو الذي يتقوى إذا علمنا أنه لم يضبط. أما ضعيف جاء الضعيف يساوي قوة الجواب لا. وأحيانا يكون حديث تتعدى طرقه الضعيفة لا يتقوى مثل حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها محدثا. كم طريق هذا الحديث؟ 34 طريقا. يقول إنه قال اتفق الكفار على ضعيف. فنحن لا نأخذ بقول أي قول إنما نأخذ بقول الحفاظ. هذه طريقة الحفاظ لا يقوون كل ضعيف بالمتابعة والشهادة. إنما يتقوى لو ضربنا يأتينا راوي في حفظه شيء ثم جاءتنا رواية تصبح يتقوى تقوين التفيد من الثاني أن هذا الراوي قد ضبط ولم يحفظ. ثالثا إسناده ضعيف إذا كانت السند من نصف بالضعف أو نحوه الضافي أو نحوه. هل هي مفتوحة أم هي مضمومة؟ إسناده ضعيف إذا كانت السند من نصف بالضعف أو نحوه أو لو نقول أو نحوه الواو يجوز فتحها ويجوز ضمها. ويدخل فيه المنقطع والمعضل والمرسل والمدرس. إذا عندنا حديث في إسناده ضعيف نحكم عليه بالضعف. إذا كان السند ليس فيه اتصال نحكم عليه بالضعف. يشمل المرسل وهو ما أضافه التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم. يشمل المعلق الذي حصل انقطاعا في أوله. يشمل المنقطع حصل انقطاع ليس في أوله ولا في آخره. يشمل المنقطع في موضعين. يشمل المعضل الذي حصل فيه انقطاع راويين على التوالي، هذا كله ضعيف. رابعا اسناده ضعيف جدا اذا كان في السند احد المتروكين او من اتهم بالكذب، نقول ضعيف جدا. نوبات احيانا في المسند فيها ضعيف، لا ضعيف فقط، يظن الطالب المبتدئ في التحقيق او التخريج انه يحكم على هذا الحديث بانه ضعيف جدا، اجتماعي ضعيف، نقول لا، فقط اذا كان الراوي ضعيف جدا او اذا كان الراوي متروكا او اذا كان الراوي متهم بالكذب، ان راوي كذاب يثبت عنه الكذب، ولان قد راوي يقال متهم بالكذب لم يثبت علينا كذبه، فلا علينا ان نحذر من هاتين القضيتين. حادي عشر من واجبات المحقق وضوابطه، من اول واجبات المحقق رجوع الى النسخ الخطيه العتيقه والى الكتب المساعده مثل موارد صاحب المخطوط ومن اتقى منه، مثل موارد صاحب المخطوط ومن اتقى منه، يعني انت الان تحقق بكتاب معرفه السنن والاثار، اغلب موارد بيهقي معرفه السنن والاثار ما هي كتب الامام الشافعي، فإذا لم تحقق المعرفة والأثار للبيهقي هذا الكتاب اللي هو يسمى السنة الوسطى أو البطيخ، فهذا الكتاب لابد أن ترجع إلى كتب الشافعي نفسها التي بين يديك. إذا كان الشافعي يروي عن مالك، مالك تجعل عندك موطأ إمام مالك، إذا كان يروي عن محمد بن حسن تأتي بكتاب محمد بن حسن. من استقى منه، عندنا من استقى من البيهقي ثمة مختصر للذهبي طبع اسم المهذب من السنن الكبير، ايضا ترجع الى هذا الكتاب وهكذا، فترجع الى موارده والى من استقى منه. انت الان تحقق من تاريخ بغداد للقضيه البغدادي وياتيك قول لابن معين، اين ترجع؟ ترجع الى تاريخ ابن معين، او انه ينطق القضيه من التاريخ الكبير للبخاري، ترجع الى التاريخ الكبير للبخاري. ممن استقى منه المزي في تهذيب الجمال، وتحدثنا عن المزي بكلام واسع في الدرس السابق، ايضا نرجع الى من استقى منه، تستطيع من خلال الرجوع الى هذا الكتاب تتوصل الى النص، فانت لا تحتاج فقط النسخ الخطيه هذه المخطوطات، والمخطوطات اذا لا فقط تاتي باي مخطوط وتصبح كحاطب الليل، شيخ حاطب الليل هذا المثل كيف يضرب حاطب الليل؟ ايه احتفظ الليل على من لا يدري ماذا يحمل، احتفظ الليل في خيار يحمل الحي ويحمل الحبل، احتفظ ماذا قال الشاعر في هذا؟ محاضب الليل في الظلماء منتصف ياتي بكل داهيه تزني من العطر. انت تلحق ولا لا؟ الحمد لله اصبح الغاز والقضايا الكهربائيه، اذا هذا لما تمر علينا هذه نستذكر نعم الله، احنا بنمس الحاجه دائما الى ان نستذكر نعم الله تعالى. شوف هذا اذا لا يتم مثلا اي مخطوطه يحقق عليه في الكتاب، شوف هذا صحيح ابن سليمان. هاتان مخطوطتان لا تجد في العالم سواها شيء مخطوطتين صحيح ابن سليمان، فيما جهدنا لذلك. المخطوطه في تركيا والمخطوطه في المدينه النبويه نفس المخطوطه. حق نسخنا هذه ونسخنا هذه مع صعوبه الاتصال لا سيما في السنين الماضية وصعوبة النقل وصعوبة التسويق. في تركيا لا يسوون من الورق واحد إلا بدولار، هذه تركيا وهكذا، والنقل وغيرها مع صعوبة الدول مثل يعني الأردن وغيرها وهكذا. فالشاهد دائما الإنسان يقتصر على مخطوطة من المخطوطات، وذلك الآن سيأتينا مثال بإذن الله تعالى، والصلاة بعد 12 كم محاضرة ربما لا إله إلا الله تفرح انت بالمحاضرة الأخرى حتى لا لا. فقلنا من أول واجبات المحقق رجوعه إلى النسخ الخطية العتيقة، ترجع إلى النسخ الخطية العتيقة. استعدنا مثل الشافعي هاي أعتقد نحفظ العالم، هذا بخط من؟ بخط المؤلف نفسه، بخط سنجر ابن عبد الله الجاري، وحينما خط هذه المخطوطة كتبها عام 724، وبعد 724 قرأت عليه وقال طالع هذا الكتاب من أوله إلى آخره في أوقات متفرقة، آخرها ثامن ربيع الثاني 1999، أحد اللي قرأ الكتاب. لكن هنا سنجر حينما قرأ عليه الكتاب سمع جميع هذا الكتاب وهو تأليف استلام أبي عبد الله الشافعي على مؤلفه وذكر أبي سعيد بن عبد الله الجاوي أعزه الله تعالى بسماحه لجميع مسلمين أبي عبد الله، ذكر هذا الشيء بعدين ذكر بخطه صحح ذلك وكتبه سنجر بن عبد الله عفى الله عنه، قال وأجدت لهم جميعا ما يجوز لي روايته بشرط عند أبي كتاب عام 724 وقرئ عليه عام 734. فإنت لما تحقق على المسند الشافعي، طبعا المسند يختلف عن هذا التركيب، يعني سنجر عبد الله الجابري يوجد مسند قبل سنجر مسند الإمام الشافعي اللي هو يعقوب الأصم تلميذ الربيع بن سليمان المرادي، استخرج مسند الشافعي من أين؟ من كتب الشافعي. جاء سنجر رتبها وأعاد كل حديث إلى موطنه. فإنت هاي النسخة العجيبة، أحسن نسخة بالعالم لطبع